أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا وأخي الأكبر من أكثر إخواني برا بوالدي، ولكن أنا وهو أقل الإخوة، أقلهم أحوالا، أمورنا في تعسر وتعقيد، فهل يعني أن الله لم يتقبل منا وأننا غير مخلصين؟ الإنسان يعني أعلم بحاله وإخلاصه ونيته، وأما ما يحصل من بعض الأمور وتعسر بعض الأمور فهذا يختلف، قد يكون ابتلاء محضا، محض ابتلاء، وقد يكون يعني عقوبة على ذنوب أخرى، ما يلزم، تختلف. فعلى الإنسان أنه يفعل الخير ويحسن الظن بربه، فهو سبحانه وتعالى غفور رحيم كريم جواد سبحانه وتعالى، وعليه يحاسب نفسه، فما يجد من الخير والعمل الصالح يحمد ربه عليه ويؤمل الأجر من ربه، وإن وجد يعني ذنوبا وتقصيرا وتفريطا في حق الله فعليه أن يصلح ويعالج، وهكذا. الحاصل إن ما يذكره من بعض تعسر الأمور ما يلزم أن يكون عقوبة، أو أنه بعدم قبول ما ذكرت من برك بوالدك، فالابتلاء يجري على الصالح والطالح، الابتلاء يجري. نعم.